هذا الشخص يسأل يقول ما الحكم إذا حضر الصلاة بعد أن سلم الجماعة أو سلم الإمام وانتهت هذه الصلاة؟ يقول ما الحكم؟ السنة في ذلك أن يؤذن وأن يقام، هذا هو السنة، ولا يستبعد أن هذا يجب عليه. ما أقول بالوجوب، هناك من ذهب بالوجوب، لكن ما يستبعد أن هذا يجب عليه خاصة بالنسبة للإقامة. أنا ما أقول بذلك، لكن هناك من وجب، من أوجب ذلك وأمره بأن يعيد، كما نقل عن عطاء بن أبي رباح. فلا شك أن السنة أن يؤذن وأن يقام، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الصلاة أذن وأقام. وأنس بن مالك عندما دخل إلى المسجد بعد انتهاء الصلاة أمر أحد غلمانه بأن يؤذن ثم أمره بأن يقيم، وهذا عند البخاري معلقاً.